هذا سائل يقول: لقد من الله علي بالتوبة وأقلعت عن الذنوب جميعها، ولكنني لا أجد في نفسي الخشوع لا في الصلاة ولا غيرها من العبادات، ولا أبكي أبدا، وأجد في نفسي وساوس دائما للرجوع أي إلى الذنب، وأن الله لم يقبل توبتي، فكيف أعلم أنني قبلت توبتي، وماذا أفعل في مثل حالتي هذا، علما بأنني هكذا منذ فترة طويلة أكثر من سنة، وأنا في حيرة وأنا في صراع للعودة للذنوب أم لا، فماذا أفعل مع هذه الأوهام والوساوس؟ هذا كله من الشيطان، هذا كله من الشيطان. والعبد إذا تاب إلى الله عز وجل ورجع إليه أتاه الشيطان من عدة جهات، كما قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. وأنا أقول لهذا الأخ، بل أقول لنا أجمعين، كلنا نحتاج إلى الذكر والمحافظة عليه لنسلم من الشيطان ولنكون في حصن حصين من الشيطان بذكرنا لله عز وجل. اقرأ الآية: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، من جميع الجهات، من جميع الجهات، من اليمين والشمال والخلف والأمام. ثم انظر الدعاء الذي يستحب للمسلم أن يواظب عليه في صباح كل يوم ومساء: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي. فيسأل المسلم الله الحفظ، ويلازم الذكر، ويواظب على الدعوات المأثورة حتى يسلم من الشيطان الرجيم. ولا ينبغي أن يلتفت إلى هذا، يعني قوله صراع في الرجوع، المطالبة التي في داخل كل الرجوع هي ممن؟ من الشيطان ومن النفس الأمارة بالسوء. ومن الأذكار التي يواظب عليه المسلم صباح كل يوم ومساء وعند النوم: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. فأنت إذا صدقت مع الله وأحسنت الالتجاء إليه ووظبت على الذكر والدعاء كما أمرت، كان ذكرك لله عز وجل حصنا لك من الشيطان. اقرأ القرآن: جاء رجل إلى الحسن البصري يشكو قسوة قلبه، قال: أشكو قسوة قلبي، قلبي قاسي. فماذا قال له؟ قال: أذبه بذكر الله، أذب القسوة بذكر الله. قال: أشكو قسوة قلبي، قال: أذبه بذكر الله. فيحتاج العبد إلى الذكر والدعاء والاستغفار، ويحتاج أيضا إلى الطمأنينة والتبكير إلى المساجد وتلاوة القرآن وحسن الدعاء والقراءة في كتب العلم وحضور مجالس العلم والصبر والمصابرة والمرابطة. كل هذه الأمور يحتاج إليها: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والله عز وجل يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. والآيات في هذا المعنى كثيرة. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لأخينا وللجميع الثبات والهداية والرشاد، وأن يعيذنا من الشيطان الرجيم. هذا يقول: هل دعاء ختم المجلس يقوله الواحد أم يقوله كل من حضر المجلس على حدة؟ يقوله واحد أم يقوله كل من حضر المجلس على حدة؟ هذا سنة في حق كل مسلم، ما من جلس مجلسا إذا أراد أن يقوم يأتي بالدعاء المأثور، فكل مسلم يقوله على حدة يختم به مجلسه. هذا يقول: هل يجوز التعوذ والنفث غير الصلاة؟ ورد التعوذ والنفث عند النوم، أن تقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين ثلاث مرات وتنفث وتمسح على ما استطعت من جسدك كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يقول كيف يرقي الإنسان نفسه؟ رقية النفس إما مثل ما جاء في حديث عثمان بن مضعون أن يضع المسلم يده على الذي يألم من جسده، يعني موضع الألم، ويقول بسم الله بسم الله ثلاث مرات، أعوذ بالله وقدرته سبع مرات، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، إما بوضع يده على الذي يألم ويأتي بهذا الدعاء ويقرأ الفاتحة وغيرها مما تيسر من القرآن يرقي نفسه بذلك، أو كذلك ينفث على نفسه أو على الموضع الذي يألم من بدنه، أو يقرأ في ماء ويشرب، كل ذلك لا بأس به. هذا أيضا يذكر مشكلة له، يقول عندي أخت صغيرة أحيانا أقوم بتحفيظها للقرآن الكريم لكنها ثقيلة الحفظ، مما سبب لي توترا كبيرا في الأعصاب، ونتج أحيانا أن أضربها ضربا شديدا إلى آخر كلامه. فيقول إيش الطريقة؟ هي صغيرة مثل ما ذكرت، فتوترك وانفعالك وشدتك كل هذا في غير محله. التي تحتاج هذه الصغيرة أن ترغبها وأن تلاطفها وأن تحسن التودد إليها وترغيبها في الحفظ، وإلا دعها وشانها، دعها وشانها اللي يتولاها غيرك من إخوانك. أما طريقتك هذه ليست طريقة صحيحة، آذيت نفسك وأضررت بأختك، فإما أن تعتدل في طريقتك أو أقل شيء أن تعمل بالحديث كفوا أيديكم، أن تعمل بالحديث فلا يعني يصل إليها خير منك ولا شر، تكف يدك عنها وتترك الأمر لغيره حتى تطمئن وتسكن وتحسن التعامل مع هذه الصغيرة، أصلحها الله وأصلح جميع أبناء المسلمين وبناتهم. يقول ما هي السنة في دخول البيت الحرام، وهل يجوز الطواف عدد أقل من سبع؟ عدد أقل من سبع لا يجوز الطواف، سبعة أشواط. وسنة دخول البيت عند دخولك البيت الحرام لأول مرة السنة الطواف، عند دخولك لأول مرة السنة الطواف، ثم بعد ذلك تحية المسجد الحرام مثل بقية المساجد تصلي ركعتين. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.